يقول السائل فضيلة الشيخ، ما المقصود بالود في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا؟ ما هي الوسائل المعينة للوصول إلى هذه المنزلة العالية في الفضل أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه الآية الكريمة التي ختم الله بها سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، تدل دلالة واضحة على عظيم منزلة الإيمان والعمل الصالح. والود هو خالص الحب، وهناك فرق بين قول الإنسان لأخيه إني أحبك وبين أن يقول له إني أودك. فالود هو خالص الحب، وخالص الحب لا يكون إلا إذا اجتمعت الأسباب ووجدت لخلوص هذا الحب. فالذي يصدق أخاه في المحبة والمودة ويثبت بقوله وفعله وظاهره وباطنه أنه صديق صادق في صداقته ومحبته، هذا هو الذي يستحق الود. وأنى يكون ذلك؟ ذكروا عن عبد الملك بن مروان أنه لما حضرته الوفاة بكى، فقالوا ما يبكيك؟ قال أبكي أني لم أجد في الحياة خلا خليلا صادقا في وده وحبه. قل أن تجد من هو صادق في محبته ومودته، إما أن يحبك لمصلحة وتزول هذه المحبة والعياذ بالله بزوال هذه المصلحة، وليس هناك حب أصفى من الحب في الله عز وجل، وهو الحب الذي لا تشوبه شائبة، وليس هناك حب أقدس ولا أطهر ولا أجل ولا أكرم ولا أسنى ولا أسنى ولا أسمى من محبة الله جل جلاله. وإذا صدق العبد في حبه لله سبحانه وتعالى وصدق في عبوديته لله سبحانه وتعالى أحبه الله، لأن الله أكرم الكرماء، والله أوفى ما يكون عهدا لخلقه سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله، من بمعنى لا، أي ولا أوفى بعهده من الله. فالذي يصدق في محبته لله وطاعته لله سبحانه وتعالى يتدرج في مسالك الحب حتى يبلغ أسماها وأعلاها. أما سؤالك عن الأسباب التي توجب ود الله للعبد، الود الذي يجعله الله للعبد ويصبح محبوبا بين الخلائق ويوضع له القبول ويوضع له الرضا من الله ومن خلقه، فقد بيّن الله عز وجل ذلك بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهما علامتان وأمارتان إذا حققهما العبد وصدق في تحقيقهما فإنه يكون له الود الذي وعده الله عز وجل، إيمان وعمل صالح. ومعنى ذلك أن العبد لا يزال يتقرب إلى الله ويبحث عما يرضي الله في قوله وعمله وظاهره وباطنه حتى يضع الله له القبول في الأرض. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترتج السماء فيصعق الملائكة كما في رواية الموطأ، فيصعد جبريل فينادي الله يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تأمل رحمك الله إذا نادى الله باسمك في السماوات وفي ملكوت السماوات يا جبريل إني أحب فلانا، وأعلم علما يقين أن الله لا يحب خلقه لألوانهم ولا لأحسابهم ولا لوظائفهم ولا لمراتبهم، وإنما يحبهم بما بينهم وبينه من الإخلاص والتوحيد والخشية والرهبة والخوف الصادق من الله سبحانه وتعالى. حينما يطلع الله على ضمير العبد وعلى قلبه فيجده مليئا من خشيته وخوفه ومراقبة الله سبحانه وتعالى فيما يقول فيما يعمل، حينما يطلع الله على قلب العبد فيجده أصدق ما يكون توحيدا وأخلص ما يكون إيمانا وإيقانا لله سبحانه بالله سبحانه وتعالى، فإنه يحبه. إني أحب فلانا فأحب، يا جبريل إني أحب فلانا، ما قال يا جبريل أحب فلانا، إني، وإني هذه وراءها دلائل وشواهد قامت على صدق عبودية العبد لربه. أحب الله عبده فنادى في ملكوت السماوات حينما رآه مقيما للصلوات مؤديا للزكوات صائما لرمضان حاجا للبيت معتمرا مؤديا حقوق الله بارا بوالديه بارا بإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وقراباته وصولا للرحم لا يدخر وسعا في بر لوالدين وصلة رحم، لا يدخر وسعا في بر المسلمين، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، يسعى في دلالتهم على الخير وإرشادهم على الطاعة والبر، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. يحب الله عبده فينادي في ملكوت السماوات أنه يحب فلانا، فيا جبريل أحبه. متى؟ إذا صدق في عبوديته لله فابتعد عن حدود الله ومحارم الله واستغنى بحلال الله عن حرام الله، فلم يسمع الله منه كلمة تغضبه ولم يسمع الله منه كلمة تسخطه سبحانه وتعالى، ولم يرى منه فعلا يغضبه أو يسخطه سبحانه وتعالى. يحب الله عبده، فإذا أحبه نادى في ملكوت السماوات بهذا النداء، يا جبريل إني أحب فلانا. تصور إذا نودي باسمك في ملكوت السماوات، إن هذه المنزلة السامية الشريفة العالية لا تكون بالتشهي ولا بالتمني، لا تكون لمن يمدح نفسه ولا تكون لمن يزكي نفسه أنه كذا وكذا، ولا تكون لمن ينظر لنفسه نظرة العجب أنه عابد أو أنه صالح أو أنه طالب علم، إنما تكون للمتواضعين، تكون لمن يزري نفسه، تكون للمشفقين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إن الضمائر والقلوب إذا غيبت الخوف من الله والخشية لله كملت محبتها من الله سبحانه وتعالى. كيف لا يحب الله عبدا وقلبه يرجف من خشية الله؟ كيف لا يحب الله عبدا وقلبه ممتلئ بالخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك أعلى الناس مرتبة في محبة الله هم الأنبياء، وكان سيدهم في أعلى المراتب صلوات الله وسلامه عليه، وقد وصف نفسه فقال بفضل الله عليه، فقال إني أخشاكم لله وأتقاكم. الذي يريد محبة الله يدفع الثمن، الذي يريد محبة الله يتواضع للمسلمين، لا يترفع عليهم بحسب ولا بنسب ولا بمال ولا بجاه. الذي يريد أن يحبه الله ينظر أين منازل الحب وأين شواهده وأين دلائله، فيطلبها آناء الليل بقيام الليل وبكاء الأسحار وكثرة الاستغفار، ويطلبها في النهار بصدق العبودية بالصيام بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بالأخذ بحجز أهله وولده عن نار الله. إن الله يحب عبده إذا صدقت شواهد المحبة منه بالعمل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو رأى الأرض كلها تغيرت. يحب الله عبدا صدق في عبوديته فالفتن تحيط به من كل جانب ومن كل حدب ومن كل صوب، وهو قائم لله بأمره، يستهزأ به في طاعته والتزامه واستقامته بربه، فلا يزيده ذلك إلا حبا لله جل جلاله. يستهزأ به في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ويستخف به ويلمز ويهمز، فلا يزيده ذلك إلا محبة لله جل جلاله وثباتا على دين الله. فلا تنكسر له شوكة في الحق، ولا يضعف له قوة في مرضات الله عز وجل، فينظر الله لعبده بهذه الصفة. والفتن تحيط به من كل حدب وصب، فلا يزال سباقا إلى الخيرات، منافسا بالطاعات والباقيات الصالحات، لا يفتر لسانه عن ذكر وشكر ومحبة وطاعة. عندها يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. الله أكبر، إذا أحب الله عبده ووضع له القبول، من ذا الذي يحول بين العبد وبين محبة الله إذا أوجبه الله لعبده؟ عليك أن تسعى وأن تأخذ بالأسباب، وأن تقرأ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك دليل ولا معلم ولا شاهد يقودك إلى المحبة في أسنى مراتبها وأعلى منازلها مثل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ كتاب الله ففيه صفات المحبين المتقين الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأحبهم ووضع لهم القبول ووفقهم. اللهم بعزتك وجلالك اجعلنا منهم. واقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة في صبره وتحمله وجلده. يحبك الله بالأعمال الصالحة، يحبك الله بالقرب، يحبك الله وأنت تغبر الخطأ إلى المساجد، بكثرة الخطأ إلى المساجد، يحبك الله بالتبكير إلى الصفوف الأول، يحبك الله بالخشوع عند سماع تلاوة الإمام، يحبك الله بإفشاء السلام على إخوانك المسلمين، يحبك الله بسلامة الصدر حينما تمسي وتصبح وليس في قلبك غل على مسلم، يحبك الله حينما تكون مسلما قد حقق الإسلام فسلم المسلمون من يده ولسانه وزلات جوارحه وأركانه، يحبك الله إذا كنت محبا صادقا في حب الله. اقرأ كتاب الله وانظر أين محبة الله، أحب الله الصابرين فكن من الصابرين، وأحب الله الراكعين الساجدين فكن من الراكعين الساجدين، وأحب الله المتقين فكن من المتقين، وأحب الله المتوكلين فكن من المتوكلين. إن العبد تنزل به المصيبة وتحل به الكارثة في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، بل حتى صديقك وأخوك لو تركك وهجرك فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، فإن الله يحب أن يسمع من كذلك. كل آية وكل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمتها أو سمعتها وعملت بها فإنها طريق لمحبة الله. نعم، من أخذ بالأسباب واستعان برب الأرباب على بلوغ هذا المقام فإن الله يبلغه، فمن صدق مع الله صدق الله معه. اللهم إنا نسألك محبتك ونسألك أن ترزقنا ما يحبك. اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا وظاهرنا وباطننا فيما تحب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك ثباتا على دينك واستقامة على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا الفتن وأهلها. اللهم اصرف عنا فتن المفتونين وإرجاف المرجفين وضلال المضلين وإبطال الموحدين. اللهم احل بيننا وبين أذيتنا في الدين يا حي يا قيوم إله الأولين والآخرين. عصمنا بطواعيتك وطواعية نبيك، اللهم وطواعية نبيك صلى الله عليه وسلم. اعصمنا بطواعيتك وطواعية نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب الكتاب والسنة والاستقامة على الشريعة والملة. ثبت أقدامنا وسدد أقوالنا وأعمالنا واجعل جميع ذلك فيما يرضيك عنا. اجعلنا ممن أخلص لوجهك وابتغى ما عندك فأحببته في الدنيا وأحببته مفارقا لها وأحببته عند وداعها فكانت أسعد لحظاته فيها لحظة مصيره إليك وانتقاله إليك. يا حي يا قيوم إله الأولين والآخرين اجعل أسعد لحظاتنا لحظة خروجنا من الدنيا أن تتوفانا وأنت راض عنا وقد أوجبت محبتك لنا يا إله الأولين والآخرين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب أنبيائك وملائكتك وعبادك الصالحين. اللهم حبب إلينا كل ما يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا كل ما يقربنا إلى حبك واصرف عنا كل ما يحول بيننا وبين محبتك. اللهم اغفر لنا ما كان وسلك من الذنوب والعصيان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وخلف كروبنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.